لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء. وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا، فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان، يتوهمون أنها تنجيهم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا، ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله، وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة، عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا، أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى يكون علامة لصدقك، فلا تستعظم منهم ذلك، فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية. ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم.